اوهمني انه يحبني وسيتقدم لخطبتي. طلب رؤيتي رفض، هددني بالهجر، هددني بقطع العلاقه. ضعف، ارسلت اليه صورتي مع الرساله، ارسلت له صورتي مع الرساله الهديه المعطره. توالت الرسائل، طلب مني ان اخرج معه. رفضت بشده، هددني بالصور، بالرسائل المعطره، بل بصوتي الذي كان يسجله في الهاتف. خرجت معه على ان اعود في اسرع وقت ممكن. لقد عفت، لقد عفت، ولكن عفت وانا احمل العار، عفت وانا احمل العار. قلت له الدوار الفضيحه، قال لي بكل احتقار، قال لي بكل احتقار وسخريه، اني لا اتزوج هاجره. ونحن نسمع مثل هذا كثيرا، لذا كان لابد من قراءه سوره النور وفحص المقاصد والايات. مقدمه، مقصود هذه السوره هو ذكر احكام العفاف والسفر. كتب عمر رضي الله عنه الى اهل الكوفه، علموا نساءكم سوره النور. وقالت عائشه رضي الله عنها: لا تنزلوا نساء الغرف ولا تعلموهن الكتابه، وعلموهن سوره النور. قال شيخ الاسلام: النور ماده كل خير وصلاح كل شيء، وهو ينسا عن امتثال امر الله واجتناب نهيه والصبر على ذلك. وقال: ان حفظ الحدود بتقوى الله يجعل لصاحبه نورا، كما قال تعالى: اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم سترا من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال ايضا، يعني شيخ الاسلام: وضد الظلمه وضد النور الظلمه. فضرب سبحانه مثل ايمان المؤمنين بالنور ومثل اعمال الكفار بالظلمه. قال سبحانه: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع الحساب. او كظلمات في بحر مسكين يغشاه موت من فوقه الموت من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال سبحانه في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتقوى الله خير، فتقوى الله خير سعادة ونور، ومعصية الله خير سعادة وظلمة. ولما كانت مقاصد الشريعة هي حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، فقد شرعت الحدود والعقوبات لكل من يتعدى حدود الله ذكرا كان ام انثى. قال سبحانه في اوائل هذه السورة العظيمة: سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. قال التعليم في تذكره: اي هذه سورة عظيمة القدر، انزلناها رحمة بنا بالعباد وحفظناها من كل شيطان، وفرضناها اي قدرنا فيها ما قدرنا من الحدود والشهادات وغيره، وانزلنا فيها ايات بينات اي احكاما جليلة واوامر وزواجر وحكما عظيمة لعلكم تذكرون، حتى نبين لكم ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ولما كان الزنا خير، ولما كان الزنا رجس وفاحشة تنفر منه الطبائع السليمة وتحرمه الأديان لما فيه من المفاسد العظيمة، منه اختلاط الأنساب وقطع الأرحام وتشتيت الأسر وانتشار الأمراض الجنسية وضعف الشباب وانتشار الجرائم. بدأت السورة للحديث عن حد الزنا وشناعته. قال سبحانه: الزانية والزاني تجرم كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين